يعني فيها خلاف، هل المبدل لدينه يعني المرتد يستتاب أو لا؟ فيه قولان، حكي عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاستتابة. ما المراد بالاستتابة؟ ليس المراد بقول الفقهاء أو غيرهم يستتاب أنه من أجل أن يكفر، لا، وإنما من أجل أن يرجع إلى الإسلام. هو كفر، ثبت كفره، مرتد عن الإسلام، لكن قبل قتله يقال له ماذا؟ باب النصيحة والرحمة به أن يرجع لئلا يموت على كفره. حينئذ يقال له ماذا؟ ارجع إلى الإسلام، ارجع إلى الإسلام، فإن أبى قتل. حينئذ هذا المراد بالاستتابة، يذكر بالله تعالى وبما هو عليه من كفر نحو ذلك، وأنه لو مات على كفره لكان مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، فيستتاب. يعني يطلب منه ماذا؟ يستتاب، السين للطلب هنا، تطلب منه التوبة، تب، يتوب عن ماذا لو كان مسلما؟ المراد أنه ماذا؟ أنه كفر وارتد عن الإسلام. إذن الاستتابة ليست للتكفير كما قد يظن بعض الناس، قالوا استتاب كما يقول ابن تيمية في كثير من المواضع التي يذكر فيها الكفر والشرك ونحو ذلك، يستتاب فإن تاب إلا قتل مرتدا، هكذا تعبيرهم. مرادهم أنه كفر وارتد عن الإسلام، ثم قبل أن ينفذ فيه حكم الله تعالى وهو القتل أن يقال له ارجع إلى الإسلام، تب إلى الله تعالى، فإن رجع الحمد لله، وإلا أمضينا حكم الله تعالى فيه فقتل. إذن الاستتابة ليست من أجل تنزيل الوصف أو من أجل ماذا؟ من أجل أنه يكفر أو لا يكفر، يعني لا نكفره حتى نستتيبه، لا، الاستتابة إنما هي للقتل. هنا قال